الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه، كما ذكر الله ذلك في غير موضع، فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد والمكان. فهذه المطالب هي شرعية من جهتين: من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. والأمثال المضروبة في القرآن هي أقلسة عقلية، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا. وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها، فطائفة تزعم أن تفسير العقل وتفضيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما يقتضيه العقل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. القاعدة السابعة تقوم على نقطتين: النقطة الأولى وهي مسألة دلالة النصوص الشرعية على الأدلة العقلية، وهذه أهم إضافة جديدة في القاعدة السابعة. النقطة الثانية التي ستأتي معنا هي في مسألة الرد على المتكلمين في مسألة المتقابلة، في مسألة التقابل العدم والملك. والإشكال في القاعدة أن المحققين هي مضافة، كل النسخ ليس في هذا صفحة واحدة، والقاعدة السابعة أثبت فيها على نسخة واحدة. ولذلك كما سيحمل الإشارة يعني في أن في مواضع في الصف بناء الصف، وفي بعض النصوص فيها يعني في النص فيه ارتباك بوجود هذا الصف، ولكن الذي يهمنا هو القضية الثانية واضحة لأنها سبق تقدمت معنا، وما سيأتي في مسألة الحدود كعبارة عن زيادة تفصيلات في أخذ على تفصيلات المتكلم. وإلا الخلاصة الأغلب هو تقدم معنا في السابق في موضوع قبل هذه النقطة. هنا القضية هذه واضحة، مسألة يعني بعد يريد الشيخ الرد على المتكلمين حيث جاء لكم الاستدلال بالأدلة الشرعية ينزل عليه تعقيل العقل على الاستدلال بالعقل، وتوهموا أنه يلزم من جعل النص الشرعي مصدر للوحي ومصدر التلقي ينزل على ذلك تعقيل العقل وعدم استدلال العقل. يرد عليهم بماذا؟ يرد عليهم أن الأدلة الشرعية نص الأدلة الشرعية والنصوص الشرعية قد اشتملت على أدلة عقلية، سواء الدلالة على وحدانية الله، الدلالة على اليوم الآخر، الدلالة على البعث والنشور، وكذلك الدلالة على النبوة. الأدلة الشرعية هي نفسها قد اشتملت على أدلة عقلية كثيرة على مسائل متعددة. هذا جانب، هذا ما أشار إليه الشيخ. الجانب الآخر هو أن الأدلة الشرعية قد يعني أمرت بإعمال العقل ووجهت العقل إلى التوجيه الصحيح فيما يصلح أن يبحث فيه العقل وفيما لا يصلح أن يبحث فيه العقل. فكل النصوص الواردة، الأمر بالتدبر، الأمر بالتفكر، الأمر بالتذكر، الأمر بالنظر، وعبارة عن ماذا؟ الله عن أمر لإعمال العقل، إعمال العقل توجيه العقل إلى يعني إلى الإعمال. ولذلك يعني القضية بيننا وبين المتكلمين مالنا خلاف أصل المسألة أن هؤلاء يعني جعلوا العقل مصدر الثناء بناء على ماذا؟ بناء على اعتقادهم أن العقل لهم القدرة المطلقة على الوصول إلى أي شيء، إلى أي شيء، ومن ذلك ماذا؟ ومن ذلك الأمور الغيبية، البحث في الله، في ذات الله، وفيما هو وراء الطبيعة، فيما هو وراء العالم. وبناء على هذا جعلوا العقل هو مصدر ليه؟ مصدر للتلقي. ونحن نقول ماذا؟ أن العقل ليس قدرة المطلقة، العقل قدرته محدودة، ولا يمكن للعقل أن يصل إلى يعني إلى حقائق وإلى نتائج تعود على الإنسان بالنفع إلا إذا وجه العقل للمجالات التي هي المجال البحث. ولذلك العقل لا بد له من ضابط حتى يعود على الإنسان بالنفع، وهذا الضابط يبين للعقل ما الذي يبحث فيه وما الذي لا يبحث فيه. وما هو هذا الضابط؟ الضابط هو الوحي، هو الوحي. فإذا العقل لم ينضبط بالوحي فإنه سيعود على الإنسان بالضبط. وكما ذكرنا في السابق ذكرنا أن العقل هو عبارة غريزة وحال مثل حال جميع الغرائز في الإنسان. والشرع الوحي نزل ليس لقمع هذه الغريزة وتعطيل هذه الغريزة، بل لوضع هذه الغرائز في مسارها الصحيح بحيث أنها تعود على الإنسان بالنفع. ولذلك الإنسان إذا لم ينخزل بالوحي في كل الغرائز في غريزة التملك والتملك، في غريزة حب المال، في غريزة الأكل والشرب، في غريزة الجنسية، في كل الغرائز إذا لم ينضبط بالشرع ولم ينضبط بالوحي فإنه ماذا الذي يحصل؟ سيترتب على ذلك أنه سيتخبط إما أن ينحرف إلى قمع هذه الغريزة، وإما ماذا؟ وإما أن يتجاوز من هذه الغريزة إلى حدود تعود عليه بالضرر لا تعود عليه بالنفع. ولذلك من هو الذي يعني أعلم بما يصلح الإنسان وما ينفع؟ هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي خلقه وأعلم بما ينفع. وعلى هذا الأساس ماذا؟ الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه ماذا؟ أنزل الكتب وأرسل الرسل حتى يبين للناس ما ينفع وما يضرهم في المآكل والمشارب في كل الأمور. ومن ذلك ماذا؟ ومن ذلك يعني فيما يستخدمون به عقولهم وكيف يستخدمون هذه العقول والمجالات التي يبحثون فيها. فلهذا هل يلزم على تقديم الوحي على العقل وجعل الوحي هو مصدر للتلقي تعطيل العقل؟ لا يلزم. بدليل ماذا؟ بدليل أن النصوص الشرعية قد اشتملت على ماذا؟ قد اشتملت على أدلة عقلية كثيرة جدا في أصول الاعتقاد فيما يتعلق بالله، نقل البعث، التقديس، النبوة. وكذلك الأمر الثاني، أن النصوص الشرعية جاءت ماذا؟ جاءت بتوجيه العقل للإعمال، لإعمال العقل وتوجيه الصحيح في التفكر في النفس، في التفكر في المخلوقات، ملكوت الله في السماوات، في الأرض، النظر فيها، ونهي العقل عن التفكر فيما هو ليس من مجال. مثل ماذا؟ ويسألونك عن الروح، والروح الأمر الطفل، هذا ليس مجال العقل، ولا يمكن العقل ماذا أن يبحث في حقيقة الروح. هكذا كذلك ماذا فيما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى. واضح هذه القضية مهمة جدا، لأن هؤلاء رتبوا على ماذا؟ رتبوا على تقديم الوحي جعلها مصدر للتلقي تعطيل ماذا يلزم عليه الجمود ويلزم عليه ماذا تعطيل العقل. نرجع إلى كلام الشيخ أن كثيرا ما دل عليه السمع يعلم ماذا به يعلم بالعقل يعني مسألة توحيد وحدانية الله وحدانية الله يعني كما في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون هذا دليل شرعي كما أنه دليل شرعي هو دليل ماذا دليل عقلي على إثبات ماذا على إثبات أن الله تعالى هو الخالق وهو دليل عقلي صحيح لا زلل فيه ولا خطأ فيه ولا مطعن فيه بخلاف ماذا بخلاف دليل الأعراب والأجسام الذي تقدم معنا من هذه الأعراب الذي استدلوا به على إثبات وجود الله وإثبات ماذا أن الله هو الخالق فهنا كثير ما دل عليه السمع يعلم ماذا به بالعقل والقرآن يبين ما يستدل به العقل ماذا أي أن القرآن يوجه العقل ويوجه العقل إلى المجال الصحيح الذي يبحث ويرشد إليه وينبه عليه كما ذكر الله تعالى ذلك في غير موضع فإنه سبحانه وتعالى بين ذات الدالة يعني على وحدانية كما القدرة قدرة الله تعالى يعني هنا خلق الله تعالى يدل على ماذا يدل على الخلق لا بد ماذا أن يكون متصف بالقدرة يعني يمتنع حصول الخلق مع انتفاء ماذا مع انتفاء القدرة هكذا كذلك العلم فالخلق ماذا يدل على لا بد الخالق أن يكون عالما وإلا كيف يمكن أن يخلق ما أشهر العباد ودله عليه كما يبين هذا على مثال نبوة الأنبياء فالنبي ماذا يعني ما أقام الله تعالى من الأدلة الدالة على صدق النبي النظر فيما يدعو الناس إليه النظر في أعمال العقل في النظر في الآيات التي جاء بها سواء الآيات المعجزات أو بالوحي المعاد أدلة العقلية على المعاد ماذا أدلة يعني كثيرة جدا أدلة كثيرة جدا ومن ذلك ماذا كما في آخر ياسين وكذلك في أول الحج وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم هذا واحد هذا دليل ماذا دليل عقلي لأن الإعادة هي أسهل من الإنشاء دليل على البعث المشروع العقل يدل على أن الإعادة أسهل من الإنشاء كذلك ماذا الذي جعلكم ماذا من الشجر الأخضر نارا إذا أنتم منه توقدون أي أن الله سبحانه وتعالى أمامكم خلق المتضادات بعضها من بعض وهنا البعث والنشور في خلق المتضادات بعضها من بعض لأن الإنسان الحيوى يعني يكون في حالة رطوبة وفي حالة الموت يتحول إلى حالة يبوس وهنا استبعاد الذي سبب استبعاد المشركين للبعث والنشور يعني كيف بعد أن يصبح عظام بالية كيف سيتحول إلى إنسان حي ويجري فيه الدم والله تعالى يضرب لنا مثل يعني حيرة أمامه ثم ماذا يعني الله سبحانه وتعالى الذي جعلكم شرخ من أرض فإذا تنقضوا حدود أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يحقق مثله هنا دليل العقل الذي يقدر على خلق الشيء العظيم فقطعا هو على ما دونه هو ماذا ما دونه أقدر والعقل قادة عقلية يعني الذي يقدر على عمل عظيم فهو على ما دونه أقدر هذه أدلة عقلية كثيرة جدا على البعث والبعث والنشور على وحدانية الله فعندما تتبع القرآن ستجد أنه ماذا قد اشتمل على أدلة عقلية وهذا يدل على ماذا هل يدل على أن في تخليل القرآن تعطيل للعقل أم لعمل من العقل يعني هنا الدليل الشرعي فهو دليل شرعي هو خطاب للعقل ويخاطب العقل البشري كما أنه يخاطب ماذا يخاطب الفطرة، يخاطب الفطرة. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر ماذا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أحد منها مشكلة سجل فأجره حتى يسمع كلام الله، وجعل القرآن هو حجة على الكفار والمشركين، لأن القرآن هو حجة دليل، لأنه يعني يخاطب فيه ماذا المشرك، يخاطب فيه العقل، ويخاطب فيه الفطرة، ويشتمل على أدلة عقلية، وأدلة عقلية لا يمكن لأي عاقل أن يرد هذه الأدلة. بعد ذلك الشيخ هذه المطالب هي شرعية من جهتين، من جهة ماذا؟ من جهة أن الشارع قد أخبر بها، ومن جهة ثانية ماذا؟ أن أبين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها، واضح هذا؟ فلذلك هي أدلة ماذا؟ أدلة شرعية. نحن ندل على أدلة هذه العقلية، هي ماذا؟ مع كونها أدلة عقلية كذلك هي أدلة شرعية. أدلة شرعية لأن جاءت من طريق السمع. هذا الأمر الثاني ماذا؟ أنها ماذا؟ أن هي نفسها دليل، هو دليل عقلي صحيح، ودليل عقلي صحيح متفق مع النص الشرعي، والنص الشرعي هو الذي جاء به. فهي كونها كذلك أدلة سمعية، كذلك هي ماذا؟ أدلة عقلية صحيحة. والأمثال المضروبة في القرآن هي عبارة عن ماذا؟ وهي كثيرة جدا، ماذا؟ هي كثيرة جدا، وصنف يعني المتقدمون وانتبه المتأخرين يعني صنفات الجمع هذه الأمثال سواء في القرآن أو في السنة. الأمثال هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن قياس عقلية، عبارة عن أدلة عقلية يضربها الله تعالى للخلق لإقامة الحجة عليهم. وذكر شيئا قد بسط في هذا وفي غير هذا الموضوع. ليس المراد هنا يعني بحث واستقصاء الأدلة العقلية الواردة في النصوص الشرعية، إنما الإشارة إلى ماذا؟ الإشارة إلى أن تقديم الشرع، تقديم الوحي لا يلزم منه تعطيل العقل كما يزعم المتكلمون ويزعم الفلاسفة. بدليل ماذا؟ عليه دليل أن النصوص الشرعية قد اشتغلت على أدلة عقلية. ثم الأمر الثالث أن النصوص الشرعية وجهت بإعمال العقل، فالأمر بالتدبر والتذكر والإعمال للعقل، ثم بيّنت ماذا؟ بيّنت المجال الذي ماذا؟ يعمل فيه العقل من المجالات التي ماذا؟ ليس للعقل فيها مجال للبحث، فهي حددت المسار الصحيح للعقل. وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم به، من جهة أنها تعلم بالعقل، يعني أدلة شرعية كونها هي أدلة شرعية هذه نقطة ثانية، وقول أنها أدلة شرعية من جهتين هذا واحد. وهي كذلك أدلة عقلية، أدلة عقلية من أي ناحية؟ ناحية أنها تعلم بالعقل، ناحية أنها تعلم بالعقل. فنحن عندنا نستدل كذلك بأدلة عقلية، ونستدل كذلك بأدلة ماذا؟ بأدلة شرعية. فهذا فرق مراد ولا لا؟ يعني هي أدلة شرعية، فهي أدلة شرعية لماذا؟ أدلة شرعية من جهتين، من جهة أن الشارع أخبر بها واحد، يعني عندك أول فهي هذه المطالب هي شرعية، هذا واحد. يعني عندنا هي شرعية وهي عقلية، يعني عندنا الأدلة ماذا؟ عندنا الشرع دليل، العقل دليل، الفطرة الثريبة، الحس دليل، مصادر المعرفة، مصادر المعرفة. هذه الأدلة أولا هي أدلة شرعية. لماذا هي شرعية؟ يعني هي جاءت أخبر بها الشافع، أخبر بها الشافع، لأن مجرد أخبر بها. ثم هي كذلك دليل شرعي، دليل شرعي، مع أنها هي دليل ماذا؟ دليل عقلي، تستخدم دليل شرعي. يعني لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أولا هذا ماذا؟ دليل ماذا؟ عندما أقرأ أنا وأقيم الحجة به على وحدانية الله، يكون استدلت بماذا؟ استدلت بالشرع، يعتبر هو الدليل شرع. كذلك ماذا؟ كذلك ماذا؟ هو مع نفس دلالته يعني الاحتمالات الوردة فيها بتفاصيله، هو كذلك دليل شرع بتفصيله، يعني هو دليل شرع من جهته، أول من أصل أن الشارع أخبر به، ثم ماذا؟ هو نفسه في دلالة ودليل في دلالته، يعني تعرض الاحتمالات، الاحتمالات معكم هو دليل عقلي، هو دليل شرع. تقول يعني أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالق؟ ما نقول هذا ماذا؟ أنا عندما أتي دليل على توحيد الربوبية، توحيد وحدانية الله تعالى في ربوبيته، أقول الدليل قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالق. هنا ماذا؟ دون حتى ما أفسر أتيت بدليل ماذا؟ بدليل شرع. طيب بعدها عندما أنظر أنا بتفصيل الدليل بدلالته، أن هنا الدليل دل على أن الاحتمالات هي ثلاثة، يعني ثلاثة احتمالات، إما أن يكون لهم خالق، وإما أن لا يكون لهم خالق، وإما أن يكون هم خلقوا أنفسهم. ثم بعد ذلك ماذا؟ أن يكون ليس لا يكون لهم خالق هذا ممتنع، وأن يكون هم خلقوا أنفسهم هذا ممتنع، فتعين الثالث. هذا يعتبر دليل شرعي ليس دليل شرعي، دليل شرعي لا تصير واضح، فهو دليل شرعي. طيب بعدها الآن أنا أنظر هنا لهذا الدليل، لهذا الدليل من حيث دلالة العقل عليه، أن العقل ماذا في الخلق لا يخرج عن ثلاثة دلالة على الخلق، يخرج عن ثلاثة احتمالات، إما الناس أن يكونوا ماذا يعني المحدث أن خلقوا أنفسهم واحد، وإما أن يكون ماذا وجد من غير خالق، وإما أن يكون له خالق خلقه ثلاثة. ثم بعد ذلك أول ممتنع، الثاني ممتنع، فتعين الثالث. هنا هذا النظر المجرد بهذا الدليل هو دليل ماذا؟ دليل عقل، فهو دليل عقل. فأنا عندما أكون استدللت بهذا الدليل، استدللت بدليل شرعي، واستدللت بدليل عقلي، استدللت بدليل شرعي، استدللت بدليل عقلي. فهذا الشيخ يبين ماذا؟ وهي أيضا عقلية. عقلية من أي جهة؟ من حيث أنها تعلم بالعقل، حيث أن العقل قد دل عليها. وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية، الأصول العقلية، اعتقاد أنها لا تعلم إلا بالعقل، بالعقل فقط، يعني الأدلة، يقصد الأدلة الدالة على وحدانيته تعالى، والأدلة الدالة على النبوة، والأدلة الدالة على إثبات المعاد، عندما يثبت المعاد البعث والنشور، هم يجعلون ماذا؟ يجعلون هذه الأدلة ماذا؟ هي أصول العقلية، ويجعل الاعتقاد هو قائم على هذه، قائم على هذه الأصول، وبناء حصروا الأدلة على هذه الأصول، على هذه الأصول، أي أصول الاعتقاد في دلالة العقل على العقل عليها، واستبعدوا دلالة السمع. ما الخطأ عندهم؟ ما اللبس في هذا؟ اعتقدوا أن هذه الأمور، أن هذه الأدلة لا تعلم إلا من جهة العقل، فلذلك جعل العقل هو مصدر التلقي فيها. تلاحظوا لنا، وكثير من الكلام يسمي هذه الأصول العقلية، لماذا؟ باعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، يعني مثلا إثبات أن العالم حادث الذي جعلوه أصل، ثم بعد ذلك إثبات ماذا؟ إثبات وجود الخالق، ثم بعد ذلك إثبات وحدانية الخالق، جعلوا هذا أصل، هذه الأصول العقلية هي يعني هي أصل وأساس من الدين الذي يقوم عليه الدين، بناء على ماذا؟ بناء على اعتقادهم أن هذه الأمور لا تعلم إلا من جهة العقل. واستبعد دلالة السمع عليها. لماذا؟ لأنهم اعتقدوا أن السمع يعني لا يفيد اليقين، إنما يفيد ماذا؟ يفيد الظن. الذي يفيد اليقين هو الأدلة العقلية. ولهذا قالوا إن السمع هو مجرد إخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلن صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. يعني هذا أساس مشكلة عندهم في مسألة يعني تقديم العقل على النقل. يعني كما عرفنا في السابق أنهم هم لما أقاموا عقيدتهم بناء على العقل القائم على الفلسفة اليونانية. طب لماذا تركوا من النص الشرعي وذهبوا للعقل؟ اعتقادا منهم على أن الاعتقاد، هنا الشبه في أصل الشبهة، أن الاعتقاد لا بد أن يكون يقيني. وتصوروا هنا أن السامع هو مجرد خبر الصادق، وكون خبر الصادق يعني قاسوا هنا خبر الرسول عن الله تعالى على خبر المخلوق عن المخلوق. فخبر المخلوق عن المخلوق هو يدل على ذات الخبر، يعني دلالة على اليقين ماذا؟ ليس قوي. دلالة على اليقين ليس قوي. هنا فرق بين هيك التقييس مثلا، يعني أخبار زيد من الناس في أخبار معينة غائبة عن زيد بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى. فهذا هنا يعني مشكلة الكبيرة عندهم، قاسوا أنهم كذلك بناء على هذا جعلوا هذا أنه لا يمكن أن يحصل اليقين من طريق الخبر، وإنما يحصل اليقين ماذا؟ من طريق ماذا؟ من طريق العقل. هذا واحد. بعد هذا أخذ يقررون العقل بطريق ماذا؟ بطريق العقل، كما تقدم معنا بدأ حدوث العالم، ثم بعد ذلك ماذا؟ إثبات وجود الله، ثم بعد ذلك إثبات وحدانية الله، ثم تسلسلت يعني الأمور عندنا. بعد هذا لما خرجوا بهذه العقيدة واعتقدوا أنها يقينية وأن المسلك الذي سلكوه هو المسلك الصحيح، جاءوا للنصوص الشرعية ووجدوا أن النصوص الشرعية تصطدم مع هذه العقيدة. ضربنا مثال السابق هذا، يعني الدليل الذي استخدموه في حدوث العالم، مبني على قاعدة كلية أن كل موصوف بالصفات فهو حث. عندما جاء النصوص الشرعية وجدوا ماذا؟ أن النصوص الشرعية تثبت الصفات لله تعالى. فوقع هنا يعني مشكلة تعارض العقل والنقل. ماذا يفعل؟ أصبحت يعني لأنه هو لماذا هو مضطر لابد أن يجمع بين العقل والنقل؟ لأنه ينتسب للإسلام، وأصل يعني علم الكلام، كان المقصد به يعني الدفاع عن العقيدة الإسلامية في الأدلة العقلية. هذا ما يعرفون به علم الكلام، هو يريد أن يقرر ويدافع عن العقيدة الإسلامية بالأدلة العقلية حتى يرد بذلك على الزنادقة وعلى الفلاسفة. فمقصد يعني الذين المقصد المتكلمين يعني كانت في الأصل مقصد يعني صالح، يعني نية صالحة، ولكن سلكوا مسلك ماذا؟ مسلك خاطئ. بينما عند الفلاسفة لا، هناك وجود الزنادقة، وعندما حاولوا أن يدخل الفلسفة في الإسلام أرادوا بذلك ماذا؟ يعني حتى يدفع عن أنفسهم إقامة حكم الردة، وأرادوا إفساد الدين. فهؤلاء يعني مسلكهم شيء، وهؤلاء مسلكهم شيء آخر. فهو اضطر إلى مثلا يعني الجمع بين العقل والشرع حتى يبين أن المسلك الذي سلكه هو مسلك الصحيح. فتولدت المشكلة تعارض العقل النقل وحاولوا أن يحلوا هذه المشكلة بما يسمى بقانون التأويل. خلاص قانون التأويل الذي انتهوا إليه بدأ من الجويني ثم الغزالي ثم عند أبي بكر العربي ثم كذلك عند فخر الدين الرازي. قالوا أن تعارض العقل والنقل لا يخرج عن أربع احتمالات إن حل مشكلة تعارض العقل والنقل لا يخرج عن أربع احتمالات. أولا يعني إعمال الجميع إعمال العقل والنقل عندنا العقل وعندنا النقل تعارض حل هذا التعارض يعني لا يخرج عن أربع احتمالات عن أربع طرق لحله. الطريق الأول في الحل ما هو؟ إعمال الجميع إعمال العقل وإعمال النقل وهذا ممتنع لما فيه جمع بين النقيضين يعني النقص هنا يثبت الصفة لله وهذا ينفي كيف سنعمل الجميع. الثاني ماذا؟ الثاني تعطيل الجميع المنع تعطيل الجميع وهذا ماذا؟ ممتنع لأن فيه سلب للنقيضين وسلب النقيضين ممتنع في الجمع بين أن النقيضين ممتنع. الثالث تقديم النقل على العقل تقديم النقل على العقل وقالوا هذا ممتنع. لماذا؟ لأنهم قالوا هنا الشبه هنا ما أرد أشار إليه قالوا لأن العقل هو أصل ثبوت النقل وإذا قدمنا النقل طعنا في العقل والنقل تضحوا لا قالوا أصل ثبوت النقل هو العقل وإذا قدمنا النقل على العقل طعنا بالعقل والنقل يعني هنا إثبوا قال يعني معرفة النبي قبل معرفة النبي يعرف بالعقل أصل ثبوت الوحي الإيمان به هذا هو العقل ومعرفة النبي أنه صادق أنه نبي يعلم بالعقل. فإذا طعنا في العقل يقول طعنا في أصل ثبوت النقل عندما نقدم النقل على العقل قال يلزم على ذلك الطعن ماذا في العقل لأن العقل هو أصل يلزم عليه الطعن في النقل لأن العقل هو أصل ثبوت النقل. طبعا شبه ولا لا واضح؟ طبعا هذا كلام فيه تلبيس أولا نرجع يعني كيف يلبس هنا غرض عليه أولا يعني عندما ننظر يعني في أصل المعرفة العقلية التي يعرف بها الرسول أنه صادق أن المعرفة العقلية التي نحتاجها التي هي أصل ثبوت النقل بمعرفة الرسول أنه صادق هي معرفة عقلية بسيطة جدا مثل ماذا؟ مثل أن ينظر الشخص لمعجزة الرسول فيعرف أنه صادق ما يحتاج إلى أقامة أدلة عقلية وإلى فلسفة وإلى منطق هي معرفة عقلية بسيطة واضح هذه النقطة؟ صلح ولا لا؟ هي رد على يعني بيان رد كمختصر ولا شيخ الإسلام ما رد على هذا في درء التعارض وبيان تلبس الجهوية هو ذكر هذا القانون في أول درء التعارض ذكر قانون الكلام الرازي ثم بعد ذلك أخذ يرد عليه يعني أكثر من 100 وجه يعني نقض هذا القانون. لكن هنا الذي هم أول هنا المعرفة العقلية التي تحتاج ماذا هي معرفة بسيطة جدا هذا الأمر الثاني أنه لا يلزم من تصحيح بعض العقليات تصحيح جميع العقليات كما أنه يلزم من تصحيح بعض السمعيات تصحيح جميع السمعيات يعني هل يلزم هنا بتصحيح لبعض الأحاديث تصحيح جميع الأحاديث كما أنه لا يلزم من الطعن في بعض السمعيات الطعن في جميع السمعيات ولا يلزم من طعن بعض العقليات الطعن في جميع العقليات فبحث الفكرة ولا لا؟ فأنتم هنا إذا كان هنا يلزم إن صحة الدليل العقل الذي يعرف به صدق الرسول لا يلزم من ذلك تصحيح دليل حدوث العرب والإسلام، تصحيح جميع الأدلة العقلية التي استدلنا بها. ما علاقة هذا بهذا؟ ما علاقة هذا بهذا؟ طبق النقطة ولا لا؟ يعني نقطة واحدة، أولا المعرفة العقلية التي نحتاجها التي هي أصل ثبوت السمع، والتي يعرف ماذا؟ ما هي المعرفة العقلية؟ هي معرفة الرسول أنه صادق. هذه المعرفة التي يحتاجها هي معرفة بسيطة جدا، مجرد أن الشخص، وذلك بعض الصحابة يعني عرف صدق الرسول بمجرد النظر لوجهه، كما حدث مع عبد الله بن سلام وحبق عليه هدبة، يعني ذكر أنه خرج مع أصحابه، قلت ممن خرج لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو إلا أن سقط يعني بصري على وجهه، عرفت أنه وجهه صادق ليس بكاذب، مجرد أن رأى. ومعرفة صدق الرسول يعني لها كما سيشير لها الشيخ لها طرق متعددة، وليست محصورة في قضية المعجزة، ولكن على فرض أنها في المعجزة، فالمعرفة العقلية على سبيل التلازم مع أنها لا يعرف صدق الرسول إلا من طريق المعجزات، فالمعرفة العقلية هنا التي نحتاجها هي معرفة ماذا؟ معرفة بسيطة جدا، معرفة بسيطة يعني بالنسبة للمشركين أن رأى انشقاق الخبر مجرد رؤية، فليس بإقامة أدلة عقلية، هذا واحد. الثاني ماذا؟ أنه لا يلزم من صحة بعض العقليات صحة جميع العقليات، أنا لا يلزم من صحة هذه المعرفة العقلية البسيطة التي يعرف بها صدق الرسول صحة جميع الأدلة العقلية التي تستدلون بها، كما أنه كذلك العكس ناقص، لا يلزم من الطعن في بعض العقلية الطعن في جميع الأدلة العقلية، نفس الشيء هذا كذلك بالنسبة للأدلة السمعية، فلا يلزم من صحة بعض السمعيات بعض الأحاديث صحة جميع الأحاديث، وكذلك ماذا؟ وكذلك العكس، واضح هذه النقطة. فبهذا يزيد يعني في قوله من أن العقل هو أصل ثبوت السامع، يعني فيه تلبيس، لأن ليس كل الأدلة العقلية هي اللي أصل ثبوت السامع، إنما هي المعرفة، معرفة عقلية بسيطة جدا، ثم ماذا؟ كون هذه المعرفة صحيحة لا يلزم منها صحة جميع الأدلة العقلية، ولا يلزم نحن من طعننا في العقل الذي تعارض مع النص الشرعي، في العقل الذي تعارض مع النص الشرعي، أننا نطعن في جميع الأدلة العقلية. واضح النقطة هذه؟ يعني بس يكفي هذا المساواه، لان هناك ادله كثيره جدا، وابن القيم لخص كذلك في الصواعق، لخص يعني الادله في ادله العرض، ادله الزرع تعارض العرض، تعارض العقل والنقل، في يعني تقريبا في الصواعق المطبوع المجلد، هي طبعا جاءت في مجلدات عرض المسند عدة مجلد، وجماعة ملخص في مجلد، وكذلك ملخص الأدلة هذه في مختصر الصواعق، مختصر الصواعق أكثر من دليل، يعني في نقل هذا القرآن. واضح؟ طبعا هنا ما ذكرت أنا يعني ممكن تجعلك أدلة، يعني هنا يعني مثلا لا يلزم التصحيح بعض العقليات تصحيح الواقع جميع الثالثة، ممكن تجعله من ضمن الشيخ ذكر كدليل مستقل، يعني لا يلزم الصحة بعض العقليات صحة جميع العقليات، ولا يلزم الطعن بعض العقليات طعن في جميع العقليات. واضح هذا؟ فلذلك هم عندهم الدليل، وصلنا للثالث أن تقديم النقل على العقل ممتنع، لماذا؟ جاءوا بهذا التمييز، لأن العقل هو أصل ثبوت النقل، ويلزم من تقديم النقل على العقل الطعن. ماذا فيه؟ الطعن في النقل وفي العقل، فقال هذا ممتنع. فإذا ماذا بقي؟ بقي الاحتمال الرابع وهو تقديم العقل. طبعا هنا من يعني يأتي بهذا القانون يلبسون على السنة. فلذلك قرروا مسألة ماذا؟ مسألة تعارض العقل والنقل، تقديم العقل على تقديم العقل على النقل. وبعد ذلك سيشير إلى شيء ذلك ماذا فعلوا بالنقل. يعني سلكوا إما طريق التأويل وإما طريق التفويض، وهو إخضاع النص للعقل، بحيث يعني أولا يعني المرحلة الأولى يعني تعطيل النص عن دلالته. أولا عطلوا، سلكوا مسلك الأول هو تعطيل النص مطلقا، تعطيل النص مطلقا لفظا ومعنى، وفعلوا هذا بحديث أحد وجدوا لهم شبه فعطل النص، يعني أزاح النص من طريق مطلقا. الثاني ماذا؟ ما يستطيع أن يعطل النص تعطيل كلي، لا، عطاهم جهة المال بطريق ماذا؟ بطريقين، إما التأويل وإما التفويض. طبعا بالتأويل ماذا فعل؟ عطل النص عن معناه الذي دل عليه، ثم أوجد له معنى آخر يتفق مع العقل. التفويض ماذا فعل؟ عطل النص عن دلالته، ثم رد معنى النص إلى الله تعالى. فالتفويض والتأويل يتفقان في ماذا ويختلفان في ماذا؟ يتفقان في تعطيل النص عن معناه، ويختلفان في ماذا؟ يختلفان في المعنى المثبت للنص. فهذا رد، فهو معرفة معنى النص إلى الله تعالى، وهذا أوجد معنى آخر للنص يتفق مع العقل. واضح هذا؟ ولذلك هنا نرجع لكلام الشيخ، فقالوا ماذا؟ وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. فجعل هنا الإشارة إلى ماذا؟ إلى أن العقل هو أصل ثبوت النقل، لأن العقل هو أصل ثبوت النقل. وبناء على هذا جعلوا ماذا؟ قدموا العقل على النقل. ثم أنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها، يعني مسائل تتفرع هذه المسائل. والشيخ ضرب مثلا ذلك مسألة التحسين، مسألة الأسباب، مسألة التحسين والتقبيح. فمن هذه المسائل مسألة التحسين والتقبيح، مسألة التحسين والتقبيح عند المعتزلة أكثر تعظيم للعقل، جعلوا أنها لا تعلم إلا من طريق العقل. كما أن العقل هو الذي يعرف هذا النبي صادق أم ليس النبي صادق، جعلوا ماذا؟ التمييز بين الحسن وبين القبيح لا يحصل إلا من طريق العقل. أما عند الأشاعرة فجعلوا التحسين والتقبيح ماذا؟ جعلوا التحسين والتقبيح شرع. الأشاعرة حاولوا يعني لم يجعلوا كل مسائل العقيدة مصدر التلقي فيها هو العقل، ما جعل مصدر التلقي فيه الإلهيات والنبوات، الإلهيات والنبوات. مسائل أخرى كلها جعل مصدر التلقي فيها هو الوحي، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، أي بدون ماذا؟ بدون العقل. ويجعلون التكذيب بالقدر مما يأتيه العقل، طبعا هذا خطأ. والمعلق أشار معي يعني الصواب ماذا؟ وتقدير مما يقتضيه أو مما يثبته العقل، لأن المعتزل يكذبون بالقدر لا يثبتون. ويجعلون التكذيب بالقدر مما يثبته العقل. واضح؟ فيجعلون أن مسألة إثبات القدر يتنافى مع العقل، وأن العقل يدل على نفي القدر. هكذا كما ذكرت المسألة المرتبطة في مسألة الأسباب. طيب بعدها فأنا وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه. يعني أن العلم أن إثبات حدوث العالم لا يعلم إلا من طريق العقل، هذا ما أراد من هذه الأصول العقلية، من هذه الأصول العقلية أنه لا يعلم إلا من طريق العقل. هكذا كذلك مسألة إثبات الصانع أنه لا يعلم إلا من طريق العقل، لا يعلم من طريق السمع. إثبات حدوث العالم لا أدري إثبات العالم والسابق وأنه الصانع لا يمكن إلا لا يمكن إثبات الخالق إلا من طريق دليل حدوث الأعراض والأجسام، إلا إثبات حدوثه حدوث العالم لأن ضمير يرجع العالم معي أنتم. وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه. إيش حدوث الصانع؟ حدوث العالم، أي أنهم ماذا حصروا دليل إثبات وجود الخالق بطريق دليل حدوث الأعراض والأجسام، أي أنه لا يمكن إثبات وجوده ووحدانيته إلا بعد إثبات حدوث العالم من طريق دليل الحدوث. توضح ولا لا؟ شاعر وكردي ومعتزلة وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، أي أصول؟ أصول العقلية، هي أنه لا يعلم حدوث العالم إلا من طريق الأدلة العقلية التي يستدل بها، وهو دليل حدوث الأعراض والأجسام، ما يمكن إلا من هذا الطريق. ثم ماذا؟ وأن العلم بالصانع، هذه مسألة ثانية، سبعوا إثبات حدوث العالم، ها؟ مسألة ثانية إثبات ماذا؟ إثبات وجود الخالق، ها؟ لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، بإثبات حدوث العالم، أي لا يمكن إلا من طريق إثبات حدوث العالم، دليل حدوث الأعراض والأجسام حدوثه، وإثبات حدوثه، أي حدوث العالم، لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، يعني جاء قريب العكس، يعني إثبات الصانع لا يمكن إلا من طريق إثبات حدوث العالم، إثبات حدوث العالم لا يمكن إلا من طريق حدوث الأجسام. ولو أردنا بعد زيادة تفصيل، إثبات حدوث العالم لا يمكن إلا من طريق إثبات حدوث الجوهر والعرض، لا يمكن إلا من طريق إثبات حدوث الجوهر، والجوهر لا يمكن إثبات طريق حدوث إلا من طريق حدوث العرض. ثم تذكرون دليل حدوث العرض الإنسان كما ولا تذكرون؟ تكلمنا عن أنواع التوحيد اللي هو الأربع مقدمات، إثبات وجود العرض، إثبات حدوث العرض، إثبات عدم انفكاك الجوهر العرض، إثبات حدوث الجوهر، هذا هو دليل حدوث العرض. والشيخ يعني تكلم عن هذا الدليل أنهم جعلوا حصروا إثبات حدوث العالم بهذا الدليل، ثم بعد ذلك حصروا إثبات وجود الصانع وجود الخالق بهذا الدليل من طريق هذا الدليل. وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام. طبعا إثبات حدوثه أي الضمير الثاني على من يرجع؟ العالم. والأجسام المراد بها ماذا؟ يعني الجوهر والعرض، الجسم المراد به الجوهر والعرض. وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات حدوثها حدوث إيش؟ الأجسام. وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات التي هي الأعراض، وإما بحدوث الأفعال القائمة بها. هنا الإشارة إلى طريقين سلكوها، طريق من حدوث الأعراب أو من حدوث يعني الأفعال القائمة بها، وهي ترجع لنفس الأصل الدليل يعني الأفعال مثل الحركة والسكون، مثل الحركة والسكون، حركة والسكون فعل وهو نفسه كذلك يعني يرجع للعرب طرفات يعني نفسنا لحدوث الصفات وحدوث الأفعال القائمة بها يرجع إلى العرب، فقد يكون هنا حدوث العرب مثل ماذا؟ يعني مثل الحرارة والبرودة صفة أو الحركة والسكون هذا فعل الحركة فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. فهنا أقاموا مسألة يعني إثبات وجود الخالق وحتى إثبات النبوة على ماذا؟ على هذه الأصول العقلية، على هذه الأصول العقلية. فيجعلون نفي أفعال الرب. إيه نفي يعني نفي الصفات، الصفات الفعلية، الصفات الفعلية. نفي أفعال الرب ونفي الصفات. يعني هي نفي الصفات الفعلية والصفات الذاتية. يعني الفعلية والصفات الفعلية في النزول ماشي زيادة في الفعل للنفع. ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم. واضح؟ لا يستدل على نقيض قولهم. تعال. لماذا؟ كما ذكرنا هنا أن يعني العقل مقدم على النقل، وأن النقل عنده هنا ماذا؟ لا يفيد اليقين، وأن العقل هو الذي يفيد اليقين، وأننا لو قدمنا هنا العقل على النقل يلزم عليها الطعن في أصل ثبوت النقل، يلزم عليها الطعن في العقل والنقل، فلذلك ما يمكن أن يقبلون الأدلة الشرعية التي هي دالة على نقيض قولهم الذي تعارض مع أقوالك. هنا بظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله، يعني بظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله. يعني هو أن العقل هنا عارض السمع، عارض السمع وهو أصله، أي العقل أصل السمع، أصل السمع، فلذلك يجب ماذا؟ يجب تقديمه عليه، يجب تقديمه على السمع، يجب تقديمه على السمع، فلا يصح هنا أن يعارض العقل بمعارض سمعي. والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض. واضح؟ فالسامع طبعا هنا في طريقة كما ذكر الطريق الأول عندهم ماذا؟ السمع أنه يعطل تعطيلا كليا لفظا ومعنى، هذا يفعلون كلهم، يفعلون في خبر الأحاد، ثم بعد ذلك ماذا؟ ما لا يمكن تعطيل لفظه من السامع فيعطل من جهة المعنى، يعطل من جهة المعنى من أي طريق؟ من طريق التأويل ومن طريق التفويل. واتضح عندنا الفرق بين التأويل وبين التفويل. وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم. نعم، عندما يعني حتى الأدلة التي اتفقت مع أقوال ماذا لا تعتبر أدلة عندهم، لأن الدليل أصلا هو معتمد عندهم على ماذا؟ على العقل، وما يذكره من الأدلة الشرعية التي تتفق مع قوله ماذا؟ للاحتفاظ فقط ولمخاطبة من يعظم الأدلة الشرعية، وإلا هو ماذا؟ في الأصل لا يستدل بها، هو لا يستدل بها أي لا يعتمد عليها في الاستدلال، لأن ذكرنا أنهم يقولون الأدلة هنا لا شرعية لا تفيد اليقين، فلذلك ماذا؟ لا يقتر باستدلالهم بالأدلة وبعض الأدلة الشرعية التي تتفق مع أقوالهم. واضح المراد؟ وهؤلاء يضلون من وجوه، منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر المجرد وليس الأمر كذلك. فرحمة الله نكتب تارة عندكم من نصر الخط، وأن السمع بطريق الخبر المجرد، يعني اعتقدوا أن الدليل في هنا في الأصل الخبر، مكتوب الخبر تارة، أن السمع بطريق الخبر مجرد، يعني أن السمع لا يدل على على على أدلة عقلية، أنه دلالة دلالة دلالة سمعية مجردة، هذا الجانب هو أصل ما ذكر الشافعي أول. وليس الأمر كذلك، بل إن القرآن بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية، وتكون هي أدلة شرعية وهي أدلة ماذا عقلية. واضح واضح يعني الوجه الخطأ الأول، يعني اعتقدوا أن دلالة النصوص الشرعية هي دلالة سمعية مجردة وليس فيها أي دلالة عقلية. الثاني، ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريقة المعينة التي سلكوها، وهي طريقة المعجزات، يعني دلالة النبوة، يعني حصر دلالة النبوة في طريق المعجزات، وهذا خطأ. بل دلالة النبوة ماذا؟ يعني لها طرق متعددة، منها غير المعجزات، يعني النظر فيما جاء به الرسول، هل هو حق أم باطل، النظر فيما جاء به ما بعث به، واضح؟ هذا واحد. اثنين أو ثلاثة، يعني واحد المعجزات، المعجزات نقول نعم هي دليل صحيح، ولكن الخطأ هنا مع الخلاف مع المتكلمين مع المتكلمين لماذا؟ أنهم حسنوا دلائل النبوة في المعجزة، دلائل النبوة هناك أدلة كثيرة متعددة، نعم لدينا المعجزات هي أدلة، تسمى القرآن هذا تسمى آيات. ثاني كما ذكرت، يعني المعجزات الخبر أول، ثاني يعني النظر فيما بعث به النبي هل هو حق أم باطل، وهذا من الأدلة التي استخدمها هيرقل في أسئلته لأبي سفيان، سأل أبي سفيان سأل ماذا يعني إلى ما يدعو الناس إليه، يدعون لمكارم الأخلاق ويدعون للحق، هذا الثاني. ماذا قال؟ بشارة الأنبياء السابقين الأنبياء اللاحقين، مبشرا برسول يأتي بعد اسمه ماذا؟ اسمه أحمد زيد، فجاء هنا هذه الصفات تنطبق أم لا تنطبق؟ فبشارة الأنبياء وصف النبي صلى الله عليه وسلم ورد في التوراة ورد في الإنجيل، هذه الصفات ولذلك اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أنه حق، يعني الصفات كلها وردت عندهم في التوراة. هذا أمر. الأمر الثاني ماذا؟ تأييد الله تعالى ونصف لنبيه، لأن الله تعالى لا يمكن أن يمهل يعني المدعي النبوة الكاذب، فلا بد أن يفضح، والنبي الصادق أن الله تعالى يؤيده وينصره، فتأييد الله تعالى ونصره لأنبيائه ورسله يدل على ماذا؟ يدل على نصره. فهذه مسألة يعني قبل حلها الشيخ هذا ذكر تفسيرها في النبوات، كتاب النبوات دلالة النبوة، وكذلك في شرح الله سبحانه في الرد على حصر المتكلمين، وكذلك في شرح الطحاوية في إشارة هذه المسألة. هنا فهم هنا يعني المسلك الذي سلكوه ما هو؟ أنهم حصروا دلالة النبوة في المعجزات، هذا الفرق. وهم مخطئون قطعا في اختصار طريق تصديقه فيما ذكروا، فإن طرق العلم لصدق الرسول كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع. أنا في الهام مش موجودا في حال النبوات وشرف رسول، ومنها ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة، يعني هنا ظنهم فيما يتعلق ماذا؟ بالأدلة العقلية التي استخدموها، كما يعني مثلا الدليل الذي جعله هو أصل الدين وأساس عنه ودليل حديث العرب من الأساس، هو يعتقد هم يعتقدون أنه صحيح وأنه يقين مع أنه هذا ليس كذلك، هو ليس بصحيح، وقد طعن فيه بعض الفلاسفة وبعض المتكلمين، يعني مثلا ابن رشد يعني طعن في النقض هذا الدليل على رؤوس القرآن، وهكذا كذلك بعض المتكلمين يعني رد هذا الدليل. فأنت تعتقدون أنه يقين وأنه حق والأمر ماذا؟ والأمر ليس كذلك، فكيف حين تقدمون على تجعله هو أصل الدين وأساس، ثم بناء على ذلك تعطلون النصوص الشرعية مع أنه ليس بصحيح. هنا ومن هذا النوع أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل ويكونون غالطين في ذلك، فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات، فقد نصف الكلام على هذا في غير هذا الموضوع. يعني مثلا مسألة إثبات الصفات، فهم اعتقدوا أن الحق ماذا؟ ونفي الصفات، وأن هذا اللي تعين النصوص الشرعية من إثبات الصفات أنه ليس بحق. وإذا نظرنا في الأمر ماذا؟ وجدنا كما تقدم معنا في القواعد السابقة أن الحق هو ما دل عليه الكتاب والسنة، وليس ما دلت عليه عقولهم من نفي الصفات. والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أرشد إلى ذلك قوله ألا يعلم من خلق. وقد اتفق يعني هنا كما ذكرنا قسم الصفات يعني حيث دلالة العقل عليها يعني إلى قسمين، صفات عقلية وصفات خبرية، صفات عقلية وصفات خبرية. هناك كثير من صفات الله تعالى كما أنها تعلم بالخلق تعلم كذلك بالعقل، وأن العقل قد دل عليها، يعني مثل صفة الحياة، من صفة العلم، صفة القدرة، من صفة حتى صفة السمع والبصر، حتى صفة الكلام، صفة الحكمة، صفة الرحمة، كلها تقدم معنا. والصفات الخبرية، الصفات الخبرية هي التي لا تعلم إلا من طريق الخبر، مثل الاستواء، مثل المجيء، مثل النزول. فهنا قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، إن هذه الآية كمان هي دليل شرعي على إثبات صفة العلم، هي دليل عقلي على إثبات صفة العلم، دليل عقلي على إثبات صفة العلم. ما وجه دلالة العقل هنا على العلم؟ الخلق، الفعل الخلق، الخلق يدل على ماذا؟ يدل على أن الخالق لابد أن يكون متصف بصفات العلم. يعني مثلا لا تنظر أن إلى مثلا إلى هذا الجهاز، فقطعا تقطع أن الذي صنع هذا الجهاز هذا أنه ماذا؟ أنه عالم، ولو لم يكن عالم بهذه الصنعة لم استطاع أن يصنع هذا الجهاز. وعندما تنظر هنا إلى مخلوقات الله، إلى الإنسان، إلى السماوات، إلى الأرض، إلى خلق الله، ستقطع ماذا؟ يقينا أن الخالق متصف بصفة العلم. هذا دليل عقلي، يعني النظر إلى الخلق يدل على اتصاف الخالق بصفة العلم، لأن هذا الفعل أو لأن هذا المفعول لا يمكن أن يكون قد حدث من جاهل لا غير متصف بالعلم، ما يمكن، يستحيل، يمتنع. فهو دليل عقلي كما أنه هنا دليل شرعي، فهو دليل ماذا؟ دليل عقلي. والمتكلمون يستدلون بشاعر الماتريدية، يعني عندما يثبتون صفة العلم يستدلون بدلالة الخلق على العلم، ولكن استدلال الأشاعرة استدلال بالعقل المجرد ليس بالنص الشرعي، حتى وإن كانوا يذكرون نفس الآية يكون الدليل الشرعي، ولكن باعتمادهم في الاستدلال هم اعتمدوا على دلالة العقل ولم يعتمد على دلالة الشرع. وهنا يرد عليهم النظر في هذا الآية العقل، أن هنا عندنا أدلة عقلية تدل على وحدانية الله، تدل على ربوبيته، تدل على وجوده كذلك أدلة عقلية كثيرة تدل على صفاته تعالى. هنا وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم. بارك يعني طبعا الذي يثبت هذا من الأشاعرة مثل المعتزل لا يثبتون هذا، لا يثبتون هذا، ولذلك يعني تسمى هذه الصفات عند الأشاعرة تسمى الصفات العقلية، تسمى الصفات العقلية. ولهذا لماذا أثبتوا عندما تقدم معنا في أول الفصل لماذا خصوا هذه الصفات بالإثبات؟ قالوا لأن العقل قد دل عليها. هنا ويرد عليه كذلك ماذا؟ وأن العقل كذلك دل على غيرها من الصفات كما تقدم. بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل. يعني الحب والرضا والغضب صور تقدم لهم. يعني هنا يعني إثابة الله تعالى للمطيعين ومعاقبة الله تعالى للكافرين يدل على حبه، على حبه وعلى رضاه عن المطيعين، وعقابه يدل على غضبه على الكافر. وهذا تقدم معنا في أول الرسالة من الدلالة على الرحمة والدلالة على العقل على الحكمة. وكذلك علومه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل. وهذا تقدم معنا ثلاثة العقل على العلم. واضح؟ العقل ماذا؟ الله تعالى لما خلق العالم إما أنه خلقه في نفسه أو خارج، يعني عدة أدلة عقلية. وأن العلوم هذا صفة كمال، والله تعالى حق بكل كمال، وهناك عدة أدلة عقلية دلت على صفة. والعلوم كما أنه معلوم بالسمع بالكتاب والسنة، كذلك هو معلوم بالعقل ومعلوم كذلك بالفطرة. كما أثبتت بذلك الأئمة مثل أحمد ابن حنبل وغيره. طبعا الأئمة هنا وصل لنا إلى هنا مثل أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة بعدها، ومثل عبد العزيز المكي وعبد الله المسعيد. لا يعني الشيخ عبد الله المسعيد كله أنه من يعني من الأئمة على وجه الإطلاق. يعني كلمة إمام هنا يعني تطلق على وجه الإطلاق، على الإطلاق لا يصح إطلاقها إلا على من يقتدى به وله الإمامة في الدفاع، وتطلق مقيدة، تطلق مقيدة. وهنا التقييد يكون بحسب ما قيدت به. فنقول مثلا عبد الله بن سعيد الكلاب هو من أئمة الكلابين، هذا مقيد، هذا إطلاق صحيح. عبد الله بن سعيد الكلاب من أئمة المتكلمين الأشعري، ومن أئمة المتكلمين أئمة الأشاعرة. فلذلك أنا له الإمام هذا لا يصح إطلاق على الحياة، كان فيه شيء من التساهل في هذا خاصة عند المعاصرين. فالإمام المراد هذا في الإطلاق المراد به ماذا؟ أنه إمام في الدين. الإمامة في الدين، الإمامة في الدين لا تطلق إلا على من ثبتت إمامته وأنه يقتدى به. وعبد العزيز المكي، عبد العزيز المكي وكان نصر السنة ولكنه ليس من مرتبة الإمام، ولهذا الشيخ يعني فرق الذكر. وله كتاب يعني جميل ورائع في مناظرة للمعتزلة، كتاب الحيدة، وهو من أهل السنة. ذكر الأئمة خاتمة الإمام أحمد عبد العزيز المكي رضي الله عنه. لا يعني يذكر الشيخ يعني كمثال أن هذا قد ورد عن أئمة أهل السنة، وكذلك بعض أئمة الإمام كله، ولكن المكي هو من أهل السنة، ولكن أهل السنة. وله كتاب كما ذكر كتاب الحيدة، الحيدة مطبوع هنا كتاب الحيدة، كتاب جميل ورائع جدا اسمه مناظرة إلى بشر المدرسة. وإن كان يعني بعض المعتزلة وبعض الأشاعرة يحاولون الطعن في صحة بالنسبة لهذا الكتاب. ولكن أما أثبت هذا الشيخ ساقي يوم أقيمة أثبت كتاب الحل وطبع أكثر من طبع. بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، وهذه الطريقة أصح من تلك. يعني هنا شيء الشيخ كذلك إلى مسألة ماذا؟ يعني كما أنه مسألة باق ثانية الله، باق وجود الله، باق صفات الله، يعني دلت الأدلة العقلية عليها، كذلك يعني مسألة الرؤية، لأن الرؤية كما أنها ثابتة رؤية مغادرة رؤية الله تعالى، رؤية الله أنها ثابتة بالسمع، كذلك ماذا العقل لا يمنع الرؤية، بل إن العقل ماذا إن العقل يثبتها. طبعا أشار الشيخ إلى طريقين، طريق ماذا طريق الأول من حيث الوجود، حيث أن الله تعالى موجود فكل موجود تصح رؤيته، والدليل العقلي صحيح، فكان هو موجود لأنه تصح ماذا تصح وتبقى الرؤية. الثاني ماذا الثاني جعل ماذا المبني على القائم بنفسه، يعني ايش الفرق بين هذا وهذا؟ الثاني اقوى الدلاله، لان هنا كل موجود الموجود قد يكون قائم بنفسه وقائم بغيره، وهو موجود قائم بنفسه وقائم بغيره، ولكن في مساله الوضوح والدلاله في الرؤيه فالقائم بنفسه القائم بنفسه بامكانيه رؤيته هي اقوى. يعني على سبيل المثال الهواء موجود، هل موجود يعني ينكر رؤيته؟ غير، بينما القائم بنفسه الذي له وجود يعني وجود المستقل فإن هنا ماذا؟ فإن الرؤية هنا أقوى في الدلالة. يعني مسألة كذلك الحرارة والبرودة، الحرارة والبرودة موجود بس كذلك، ولكن هل هي قائمة بنفسها؟ هي صفة، هي قائمة بغيرها، ولكن ممكن أن ترى الحرارة والبرودة لا. فلذلك الطريق الثاني يعني القائم بنفسه الذي له وجود مستقل، له وجود مستقل، وجود الحجر والإنسان والحيوان، هو قائم بنفسه الوجود ليس قائم بغيره مثل العرب. طبعا الفرق هذا طريق صحيح، نقدر أنه كل موجود أنه كل موجود ممكن حيث أنه موجود ممكن أن يوقف. والثاني ماذا؟ أقوى وأصح في الدلالة. واضح الفرق بين الطريقين. وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفي والإثبات، كما يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، فإنما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق من الممكن المحدث، والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضوع. يعني هنا طريق آخر الشيخ ذكر مرور الكرام، يعني مبني على طريقة النفي والإثبات، يعني الإثبات ماذا؟ إثبات الأمور الوجودية، يعني الأمور الوجودية مثل الذات، الذات أمر وجود ليس أمر عدم، أمر وجود. الصفات الثالثة هي أمر ماذا؟ أمر وجود. فعندما أنا أقول لك هنا مثل هذا الحمد لله أنه هل يرى أم لا يرى؟ هو يرى، يعني رؤيته متوقفة على أمور ماذا؟ على أمور وجودية، أن له ماذا؟ هو قائم بنفسه، له حجم، له طول، له عرض، فهي أمور وجودية. هنا الآن بالنسبة للموجود، وجود المخلوق، وجود الخالق، أيهما أكمل في الوجود؟ الخالق أكمل في الوجود، فلذلك تكون إمكان ماذا؟ رؤية الخالق هي أكمل في الرؤية، أقوى في الرؤية من رؤية الوجود. يعني هذا بصورة مختصرة، إنما يشير ماذا؟ تهمنا ماذا؟ ليس الآن مبحثنا يعني بحث الأدلة العقلية على أو الأدلة العقلية على الصفات. الفكرة الأساسية في الموضوع هي ماذا؟ هي تقرير أن الأدلة الشرعية قد اشتملت على ماذا؟ تعتمد على الأدلة العقلية، وأن ما قضاه الأدلة الشرعية ما يتعلم يعني بتوحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وحتى كذلك توحيد الإلهية، كما أنه يعلم بالسمع يعلم بالعقل والأدلة الشرعية، قد أشارت إلى جملة عدد كبير من هذه الأدلة العقلية. هناك رسالة ماجستير وطبعة المخبرات يعني فيها بحث الأدلة العقلية على المسائل العقلية، يعني جمع من هذه الأدلة. كان عندنا كذلك رسالة كذلك ومنها طبعة كذلك من القسم كذلك الأدلة العقلية على مسائل النبوات. ما أراد الرجوع ممكن نرجع هذه رسالة من فراء وهذه رسالة قسم. وشيخ الإسلام هذا في كتب الموسعة بسط هذه ثلاثة العقل على هذه المسألة. والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين فلازم اتصافه بالأخرى. هنا الشيخ الآن جاءت النقطة الثانية. النقطة الثانية نص في هذا، وكذلك يعني لو أردنا أن نقف عند كل مقمنة تحتاج إلى وقت طويل وإعمال ذهما، ولكن سنحاول نأخذ يعني النقاط الأساسية. الخلاصة كل ما سيأتي الخلاصة تقدم خلاصة خلاصة الرد على المتكلمين مسألة تقابل عدم والملكة، حيث وصف الله تعالى بسلب النقيضين، وقال هنا أن سلب النقيضين ليس ممتنع. لماذا؟ لأنها متقابلة في حق الله تعالى، تقابل الملك وليس تقابل السلب والإيجاب. هنا في أصل النص يعني الشيخ ساق لكلام أولا كلام طويل للآن في تقسيم المتقابلات، ولذلك المحقق يعني أنه أصل في جزء من الكلام ثم حاول أن يعني يأتي بجزء من هذا، ثم مع هذا يبقى هناك ماذا؟ يبقى هناك سقط كبير في في أصل المحقق. ولكن نحاول يعني لأن الأساس يعني ما نأخذ وقت طويل ثم ماذا؟ خصوصا بعد جلسة مملة جدا، والنتيجة التي تريد نصل إليها ماذا؟ يعني لا تستحق كل عقاب بسرعة. فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والفرس والبكر. طبعا هذه الطريقة أشاشي، هذه الطريقة ما طريقة استخدمها على إنه أنه يلزم من نفي صفات الكمال عن الله تعالى ثبوت ماذا؟ ثبوت الضد، لأن هذه الصفات في حق الله تعالى متقابل التقابل، تقابل السلب والإيجاب أو تقابل النقيضين، تقابل النقيضين. والنقيضان ماذا؟ يلزم من نفي أحدهما ثبوت الآخر. واضح؟ فيبين ثم سيشوف ماذا؟ سيشير الشيخ إلى أن المتكلمين اعترضوا على هذه الطريقة بطريقة ماذا؟ بشبهة عقلية فيها تلبيس، ولبسوا فيها على ليس مجرد عامة الناس، بل لبسوا فيها على بعض العلماء، ومنهم من التزم يعني بهذه الشبهة فوقع في الخطأ. وهما هي الشبهة كما ذكرنا، هذه لا يلزم من ذلك لأنها متقابلة في حق الله تعالى تقابل العدم والملكة، فحينئذ ماذا؟ يصح وصف الله تعالى بسلب النقيضين، وحينئذ يصح نفي هذه الصفات عن الله تعالى. يستخدم هذا ينفي صفة الكمال ويقول لا يلزمني إثبات ماذا؟ إثبات الضد صفة النقص في حق الله تعالى. لماذا؟ لأنه ليس بقابل. اتضح الفكرة؟ كما ذكرت خلاصة الرد الذي نحتاجه في هذه المرحلة في هذا الوضع تقدم منه، يعني ذكرنا الرد على الشيخ ذكر في موضعه، وهنا الآن يعني ممكن هنا تستخلص في بعض الزيادات ولذلك تكمل بها البطاقة المتقدمة. وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه. هذا كلام من؟ أمام السنة. يعني إذا دخلتم صفة العلو يلزم عليها أن يكون داخل العالم، لأنه يعني إما أن يكون داخل العالم أو خارج العالم، ما عندنا احتمال عند المتكلمين. فالأسماء الشاعرة الأتوذية المعتزلة كلهم ماذا قالوا؟ من الله تعالى لا داخل العالم ولا خارج. نقول هذا ممتنع، يلزم عليه أن يكون معدوما. نقول لا، ليس هذا لازم. لماذا؟ لأنه غير عارف، يعني مظهر للتلبيس، هذا لا يلزم لأنه هو ليس بقابل. فدخلوا من شبهات المتقابلات. فيأتي الآمدي ويطيل ويقسم المتقابلات، يعني يذكر أربعة أقسام للمتقابلات، وكلهم يعني كلام فيه لفوة ودوران. فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك صفة نفسه ينزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى. وهذا الطريق غير قولنا إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى، فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها. واضح، تقدم معنا هذا الأول طريق، وثاني طريق مثل في صفات العلوم ذكرنا الطريق الأول، دليل العقل الأول أنه ماذا؟ أن الله تعالى عندما خلق العالم إما أن يكون خلقهم في نفسه أو خارج نفسه. والأول ماذا؟ أنه ممتنع، تعين ماذا؟ تعين الثاني. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني ماذا؟ أن صفة العلو هي صفة كمال، والله تعالى أحق بكل كمال، فلو نفينا صفة العلو ينزم على هذا الاتصاف بصفة النقص. هذا طريق. طريق ثالث ماذا؟ طريق ثالث أن العلو هو صفة كمال، والمخلوق يتصف به، ويمتنع أن يتصف به والمخلوق ولا يتصف به الخالق. لماذا؟ لأن المخلوق إنما استفاد الكمال من الخالق، ويمتنع أن يكون معطي الكمال فاقدا له. ويمتنع ماذا؟ لو قررنا أن المخلوق يتصف بالعلو ولا يتصف بالخالق، يلزم على هذا أن يكون المخلوق أكمل من الخالق. فهذه طريق، وهذه طريق، وهذه طريق صحيح، وهذه طريق صحيح، وهذه استدل بها الأئمة، وهذه استدل بها الأئمة. واضح؟ هذا الكلام كله ماذا؟ كله كلام أئمة أهل السنة في الاستدلال بالعقل على صفة العلو، أو على كذلك لجميع الصفات كما عندنا تقدم في الفقرة الأولى. ولكن بأي طريق؟ نعم، بطريق العقل. بطريق أي؟ بأي طريق من طرق العقل؟ بطريق مسألة سلب والإجابة، بطريق النقيض، أن صفة الكمال إذا نفيت صفة الكمال ينزل على ذلك إثبات الضد، والله تعالى منزه عن الضد، فيلزم من ذلك إثبات صفة الكمال. فالكلام هنا الآن على هذه الطريقة، وهي مسألة تقابل النقيضين أو تقابل السلب والإيجاب. فضحوا لا المتكلمون والفلاسفة ماذا؟ يعني حاول تعطيل هذه الطريقة، لا يلزمنا من نفي صفات الكمال وصف الله تعالى بصفات النقص بطريق ماذا؟ كما ذكر أنه هذه قالوا أنها متقابلة في حق الله، ليست قبل السلب والإيجاب، لكنها متقابلة في حق الله، تقابل العدم والملكة، والله تعالى غير قابل، وحينئذ يصح ماذا؟ صح نفي ما عنه. وضربوا مثال لهذا إذا تكونوا الكلام السابق يعني بالجدار، فالبصر والعمى قالوا هي متقابلة في حق الجدار، تقابل العدم والملك، فالجدار غير قابل، فإذا ماذا؟ يصح نفيها عن الجدار، فقال الجدار أنه لا أعمى ولا بصير. وقد وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس. طبعا هذا الاعتراض تقدم معنا في السابق في موضع حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به. واضح؟ لذلك هنا غرروا ماذا؟ أوقعوا كما ذكر شيخ كثير من أهل الإثبات، أهل الإثبات أي إثبات الصفات، أهل إثبات الصفات بهذه الشروط. مثل ما فعل من فعل ذلك من طبعا هنا عندما اعتقد صحة هذه الشعب ما الذي حصل عنده؟ ضعف الإثبات ضعف الإثبات، وقد يعتقد ماذا؟ صحة نفيها هؤلاء بالصفات، ومن هنا يقع الانحراف، ويقع الانحراف في التلبيس، تلبيس أهل الباطل. فإذا لم يكن الشخص لم يكن محصنا وقوي التلبيس سيقع في يلتبس عليه الحق بالباطل ما يترتب عليه وقوع الانحراف. مثل ما فعل من فعل ذلك من النصارى حتى العامدي وأمثاله. يعني العامدي يعتبر من أئمة الأشاعرة، أئمة الأشاعرة المتأخرين. العامدي يقول له كتاب أفكار الأفكار، كتاب مخطوط طبعا، وله كتاب مختصر من غاية المراحل ومطبوع ومحقق كما قلت سابقا في الكرام. غاية المراحل أركان الأفكار أفكار الله لام نعم هو أصول الأحكام، صاحب أصول الأحكام، يكتب كتاب من أعمدة الكتب الأصول، ها؟ ولكن على طريقة المتكلم مثل الشيخ يعني كتب أصول الفقه تجد على طريقة المعتزلة وعلى طريقة الشيخ يعني المعتمد على طريقة المعتزلة كتاب المعتمد بالحسين البصري ومن كل من أعمدة كتب أصول الفقه البقلان لا أشهر الجويني كتب الإرشادة ومن كتب الصورة من أشهر كتب الإرشادة والآمن كذا طريقة الإرشادة الشاطبي لا سنتلقى الإرشادة وإن كان عنده بعض التأثرات التأثرات بالأشعر لكن ليس أشعر ليس أشعر مثل حال من حجر النور وذلك هو في طريقة الأصول ما استخدم طريقة هؤلاء ولا جاء بمنهج جديد وأكثر من الشيء يناشد مع أنه ماذا؟ مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية. واضح لأنه هو أصل قول الفلاسفة هذا لأنه عندما وصف الله تعالى بسلب النقيضين وألزم ماذا بالوقوع ماذا بالتشبيه بالممتنعات أرادوا أن يتهربوا من هذا الإلزام فقالوا وجاءوا بهذه القضية قضية مثلا أنها متقابلة في حق الله تقابل العدل والملك والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية هم تلقفوا هذه الشبهة من هؤلاء فقول الشيخ هنا أصل قول القرامطة والباطنية في حقيقة هو قول الفلاسفة لأن القرامطة والباطنية والجهمية كذلك إنما هذا هم على طريقة الفلاسفة والفلاسفة هم الذين يعني نظروا ووضعوا مناهج الاستدلال لهؤلاء فقالوا القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما فنقول أما المتقابلان فهما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة. هذا الكلام كلام نقول لكم هذا ليس كلام شخصنا هذا كلام الآن لذلك ما فيه بيان تضليح نقل الآمن للروح أنا هناك في أصل في صف فالكلام هذا لا كلام هنا صف ثم جاء المحقق بحث في كبفة وكمل كلام الآمن فهنا الآمن لماذا يقسم الآن المتقابل أخبار لذلك الشيخ فقالوا هذا كلام الشيخ بعدها هذا كله كلام من كلام الآمدي ثم عندنا صف كبير من كلام الآمدي وصف كذلك من ضد الشيخ على كلام ننظر في التقسيم الآن فالأول يعني المتقابلان قال فله أما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة جهة واحدة وهو إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب طبعا مسألة الصدق والكذب المراد به ماذا؟ الإثبات والنفي الصدق المراد به الإثبات المراد به النفي أو يصح ذلك في أحد الطرفين الآن الأول يعني في جهة واحدة أن يعني كل شيء نفسه يعني متصف بالعدم والوجود العدم والوجود متقابلان هل يجتمعان في شيء واحد في جهة واحدة؟ لا ما يجتمعان ليس في شيء واحد في جهة واحدة يمتنع ذلك وهذا يسمى ماذا؟ تقابل السلب والإيجاب الثاني ماذا؟ أنه يصح ذلك في أحد الطرفين يعني عند الطرفين متقابل بحيث أنه ماذا؟ ما يمكن نفس الشيء ولكن يمكن في أحد الطرفين دون الآخر في أحد الطرفين دون الآخر فهذا ينقسم ماذا؟ التقابل فيه سيذكر هو الآمدي إلى ثلاثة أقسام يعني على سبيل المثال سيذكر مثلا المتقابلان تقابل التضارب يعني مثل الأبوة والبنوة الأبوة والبنوة يعني تجتمع في شيء ذاته من جهة واحدة ما تجتمع ولكن يصح ماذا؟ يصح هي متقابلة يصح أن يعني يصدق فيه أحد الأمر يصدق فيه هذا أنه الأب والثاني يصدق فيه أنه ماذا؟ أنه الأبو واضح؟ فالجانب الأول أنه يمتنع هذا الجهة واحدة هذا قسم أول الذي هو تقابل السلب فلذلك بعدها قال فالأول الأول مراد به ماذا؟ ما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة هذا الأول فالمتقابلان به ماذا تقابل؟ السلب والإيجاب فالأول هما المتقابلان بالسلب والإيجاب وهو تقابل التناقض هنا ما سيأتي رد الشيخ على الآن في هذا المقطع وكما ذكر مسألة دقيقة يعني مسألة أن الآن إذا جعل تقابل السلب والإيجاب هو نفسه تقابل التناقض يعني التناقض ما هو؟ النقيضان لأن لا يجتمعان ولا يرتفعان مطلقا السلب والإيجاب ما هو؟ يعني بينهم اشتراك والشيخ سيبين التناقض ماذا في بعض صور الوجود لا يكون سلب وإيجاب سيبين السلب والإيجاب أنه هما المتقابلان اللذان يلزم من إثبات أحدهما انتفاء الآخر بس الآن نريد لكم تقسيم الآن فالقسم الأول المتقابلان تقابل السلب والإيجاب وهما عند ماذا هما المتقابلان تقابل التناقض نعم والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاته بما تقول واضح الصدق والكذب الإثبات والنفي فهما الاختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب في الإثبات والنفي على وجه لا يجتمعان الوجود والعدم لذاتيهما يعني ما يمكن أن يكون الشيء هو ذات ماذا؟ هو موجود ومعدوم، أو لا موجود ولا معدوم. هنا ويضرب مثال زيد الحيوان، زيد ليس بحيوان، ومن خاصيته استحالة فيما طبعا هنا ماذا؟ هذا تناقض. زيد حيوان، زيد ليس بحيوان. هل يمكن أن تكون يعني عندنا هنا القضيتين أو الجملتين صادقة ثابتة؟ لا، في جمع بين ومن خاصية استحالة اجتماع طرفيه بالصدق والكذب، وأنه لا ولا ما طرفي لو المتقابل بالصدق والكذب، يعني في الإثبات وفي أن عندنا سلب النقيضين واجتماع النقيضين. اجتماع النقيضين هو الصدق الإثبات، فتقول هذا الشيء موجود معلوم. هل يمكن اجتماع في الصدق في الإثبات أن تصف الشيء أنه موجود معدوم؟ لا. كذلك في الكذب في النفي أنه لا موجود ولا معدوم، فعندنا سلب عندنا إثبات. وأنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر. لا واسطة يعني بين الطرفين، ما يوجد عندنا يعني احتمال الوسط، يعني مثل كما سيأتي معنا في التضاد مثل السواد والبياض، في واسطة مثل ذلك عندنا أخضر أحمر، إذا لم يكن لا أسود ولا أبيض قد يكون احتمال ماذا؟ احتمال ثالث، احتمال آخر. بينما هو هنا في النقيضين ماذا؟ ما تكون هناك واسطة، يعني الوجود والعدم ليس هناك عند الاحتمال احتمال ثالث. طيب بعد اقرأ الكلام، تريد أن نسترسل ما نفس الموضوع ولا أنا أخشى الكلام ثم زاد، بس أخرى كلام التقسيم التناقض كلام الآن في الهامش اللي في الهامش إيه، ما هو تكمل الكلام من هذا. يعني هنا هو قسم الأول هو السلب والإيجاب، ارجع هنا النص الثاني ما في عندك الأصل، ولكن في إجاب الأفكار كما كلام ذي إيه ذكر الأول سلب الإيجاب، والثاني ينقسم ثلاثة أقسام. اقرأ ثلاثة أقسام والثاني ثلاثة أقسام عندك وسط الصفحة ما عندك أنت. طيب ما خائف. طيب والثاني ثلاثة أقسام، طيب عندك اللي الشارح هذا شلون شرح على الحل إيه؟ طيب شلون شرح أسلوب ورد عليك من وجود إيه؟ شلون شرح؟ شلون شرح؟ الكلام ناقص يعني المثل مفتور. المهم أنا أقرأ لكم كلام زين، واضح الأول ماذا؟ اللي هو القسم إيش؟ السلب والإيجاب. والثاني قال الآن والثاني ثلاثة أقسام، الأول المتقابلان بالتضايف، المتقابلان بالتضايف، يعني مثال ماذا؟ مثال الأبوة والبنوة، تذكرون هذا ذكرنا في صفة الإضافية مثل الأبوة والبنوة، وهما اللذان لا تعقل لكل بارك الله، لا تعقل لكل واحد منهما إلا مع تعقل الآخر. يكفي واحد واضح، هذا متقابلان تقابل التضاد. الثاني من متقابلان بالتضاد، مثل ماذا؟ مثل السواد والبياض، يعني لا يتصور اجتماع لا يتصور اجتماعهما في الكذب دون الصدق في السواد والبياض. فالشيء ماذا؟ الشيء لا يمكن ان يكون يعني لا يجتمع، ولكن قد يرتفع، لا يمكن ان يكون هو اسود وابيض، ولكن يمكن ان يكون لا اسود ولا ابيض. فالشاهد ماذا عندنا؟ المتقابلان تقابل التضايف، المتقابلان تقابل التضاد، والمتقابلان تقابل العدم، العدم والملكة. تقابل العدم والملكة مرمى، واضح؟ واضح هنا؟ وهنا يدخل هذا في التقابل العدم والملكة، يعني تقرأ معنا وتقدم معنا الشرح. طيب بعدها تقرأ كلام الشيخ ايه الوجه الثاني اللي انت اكمل شفت لما يزيد المسلم في الاخر ماذا يريد المضيف لنا؟ وسيق قضية مسألة تقابل العدم والملك، وأن مسألة نفي صفات الصفة الكمال عن الله تعالى لا يلزم من ذلك إثبات أو ضد صفة النقص. ولكن هنا الآمد الأشاعرة، الأشاعرة لا يطلقون هذا في جميع الصفات، إنما يقررون هذا في الصفات التي نفوها، مثل صفة ماذا؟ صفة العلو. الآمد يقول أن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارج، وهذا السنة يقول ماذا؟ أن يلزم على هذا الامتناع، وهو يقرر أن هذه متقابلة في حق، وينقل كلام الفلاسفة أنه متقابلة في حق الله تعالى، تقابل العدم والملكة وليس تقابل السلب والإيجاب. بعد الشيخ سيرد الشيخ على تقسيمات الآمد هذا من عدة وجوه. الوجه الأول، حتى كان رد الشيخ يعني مفتوح، الوجه الأول ممكن تقرأ في الهامش، يعني المصنف أكمل هذا أو ما عندك. الوجه الأول عندك في الهامش أسفل، الرد عليهم من وجوه، لأن عندنا هنا الوجه الثاني، عندكم في الأصل الوجه الثاني. الوجه الأول أين؟ ما فيه صح؟ صح. والحقيقة القاعدة تحتاج إلى لنا، تحتاج إلى لنا عرضها بهذه الصورة، عرض مختلف، عرض مختلف، تحتاج إلى إعادة، يعني إعادة بحث وتدقيق، تدقيق من خلال كتب المتكلمين، من خلال كتب شيخ الإسلام، ويكتمل يعني تكمل الصورة، تكون بصورة واضحة ما في الأرض. أو في الأصل يعني لا تقحم هذه القاعدة، لأن أكثر النسخ ماذا؟ القاعدة هذه غير موجودة، هي نسخة واحدة، ثم التحقيق هنا قائم على نسخة واحدة، وفي نسخة ثانية كان أكمل النص، لكن نسخة واحدة. طيب الوجه الأول أن يقال ماذا؟ أن هذا التقسيم غير حاصر، بدليل ماذا؟ بدليل إما أن يكون واجب بنفسه أو يكون ممكن بنفسه، وهذا الوجوب والإنكار لا يجتمعان في شيء واحد، لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة. أكمل كلام الشيخ. لا موجود ثاني، في كلام من جهة واحدة ولا يصح اجتماعهما في الصدق والكذب. من جهة واحدة ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، إذ كون الموجود واجبا بنفسه وممكنا بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا جعلتم هذا التقسيم وهو طيب، هنا لا خصص بالضبط المسألة التعقيد، يعني الشيخ يعني الآن ينقل، أنت الآن حصلت الآن أنواع المتقابلات في أربعة أنواع. الوجه الأول جعل النوع السلب والإيجاب، وجعل السلب والإيجاب هو نفس ماذا؟ هو نفس الثناء. والقسم الثاني، الوجه الثاني جعل ثلاثة أنواع: التضاد، العدم والملك. هنا يقول أن مسألة الآن الوجوب الوجود والإمكان، يعني موجود قسم يصنف واجب الوجود وممكن الوجود. يقول هذا الآن، هذه الآن متقابلة، أليس كذلك؟ هي متقابلة. أنت جعلت هذه الآن الوجود والوجوب والإمكان متقابلة تقابل السلب والإيجاب، والصحيح أنها ليست متقابلة تقابل السلب والإيجاب، أنها متقابلة تقابل النقيضين، تقابل النقيضين. يعني يلزم هنا، يلزم السلب والإيجاب يلزم من نفي أحدهما ثبوت الآخر، وليس كذلك؟ يلزم من نفي أحدهما ثبوت الآخر. هنا في الوجوب والإمكان، إذا نفي الإمكان، هل يلزم إثبات الوجود؟ بس عوز أقول جلست يعني مثل ساعات تتوهم، لأن ما في شرح الذي يظهر كيف الشيخ مرضى أنا لا يلزم. لماذا؟ لأن هناك عندنا احتمال آخر من امتناع، وقد قلنا هذا أنه غير ممكن، قد يكون ممتنع، قد يكون ممتنع، ولهذا ماذا جعل الشيخ أنها متقابلة، ليس تقابل سلب الإيجاب، فأنها متقابلة تقابل ماذا؟ النقيضين، النقيضين. فيقول أن حصل هذه الأربعة أنواع ليس بصحيح، معنى هذا النقيضان ماذا؟ هو نوع خامس، قد يكون في بعض صوره هو متقابل الإيجاب، ولكن ليس في كل صورهم كما هو في الوجوب والإمكان متقابل تقابل السل والإيجاب. صرحوا لا، فهمتم الفكرة؟ يعني هنا القراءة من جهة واحدة ولا يصح اجتماعها في الصدق ولا في الكذب، يقصد ماذا؟ الوجوب والإمكان، وجوب الوجود وإمكان الوجود، لا يصح اجتماعهما في الصدق في الإثبات، كذا قل ماذا؟ هو واجب الوجود ممكن الوجود، ولا في الكذب في النفي، لا هو لا واجب الوجود ولا ممكن الوجود، إذ كون الموجود واجبا بنفسه وممكنا بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان. لماذا؟ لأنهما نقيضان أو نقيضان. فإذا جعلتم هذا التقسيم وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان وليس هما السلب والإيجاب. يا شيخ أنا أرد في أي قضية الآن، إذا جعل النقيضان هما مطلقا هما السلب والإيجاب، فأقول الشيخ تقسيمك ليس دقيق، ليس حاصر، بأن النقيضان في هذه الصورة لا يكونان هما متقابلان تقابل السلب والإيجاب، ولا يصح حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب. واضح الفكرة؟ واضح الفكرة؟ المهم بس تأخذ داخل التفاصيل، يعني الرد عليهم أن هذا الحصر غير لازم، بالدليل أنهم ساوى هو مطلقا بين المتقابلين قبل السلب والإيجاب وبين النقيضين، وأن النقيضان هي مسألة وجوب الوجود وإمكان الوجود ماذا؟ ليست هي متقابلة تقابل السلب والإيجاب. كيف ليست هي متقابلة السلب والإيجاب؟ يعني أول كان هذا اجتهاد من طرف المسلمين، أن ماذا؟ أن في النفي للإمكان لا يلزم هنا يكون ماذا؟ الوجوب، لأنه قد يكون عندنا هنا الامتناع، الامتناع هنا من خرج. طيب بعد هذا الوجه الثاني بس ناخذ الفكره الرئيسيه فيه، الوجه الثاني يشير الشيخ الى يعني ما ذكره من الاقسام التضايق والتضاد والعدم والملكه، هي في الحقيقه ماذا؟ متداخله، يعني انها متداخله، تفصل جعلها قسم التضايق مستقل و عن التضاد، فالتضايق هو داخل في في التضاد جدا. الوجه الثاني أن يقال هذا التقسيم يتداخل، فإن العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب. واضح، العدم والملكة داخل في السلب والإيجاب، فأنت جعلت القسم مستقل. كذلك عندنا غايته أنه نوع من، يعني العدم والملكة نوع من السلب والإيجاب، راجع للقسم الأول. والمتضايفان يدخلان في المتضادين. واضح، فأصبح عندنا ماذا؟ يعني طولت التقسيم، فأصبح عندنا كما هو عندنا قلنا في السابق، يعني عندنا التناقض وعندنا التضاد، هذا هو التناقض، هو أعم من السلب والإيجاب، يا تناقض يا تضاد، هذا التطويل وهذا اللفظ. ثم كذلك كما ذكرنا في السابق مسألة العدم والملكة اصطلاح أرسطو والشرع، والشيخ سيشير إلى هذا، يعني الشرع واللغة دلت ماذا على، يعني على الخلاف. فإن قال يعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه في العدم والملكة وهو، طيب ما خلنا نتجاوز الرد على هذا، واضح ماذا؟ يعني هذا الآن التقسيم ماذا؟ يعني قول، يعني بهذا التقسيم يعني هو مجرد تطوير. هذا بعد لا الوجه الثاني، هذا الوجه الثاني. الجواب الثاني كله على نفس هذه النقطة، يعني سوق اعتراضاتهم. الوجه الثالث إيه؟ الوجه الثالث أن يقال التقسيم الحاصر، وأن يقال المتقابلان إما أن يختلفا بالسلب والإيجاب، وإما أن لا يختلفا بذلك بل يكونان إيجابيين أو سلبيين، يعني إثبات أو نفي. فالأول هو النقيضان، والثاني إما أن يمكن خلو المحل عنهما وإما أن لا يمكن. والأول هما الضدان كالسواد والبياض، والثاني هما في معنى النقيضين وإن كانا ثبوتين كالوجوب والإمكان والحدود والقدم والقيام بالنفس والقيام بالغير والمباينة والمجانبة ونحو ذلك. ومعلوم أن الحياة كما ذكرنا أن التقسيم الحاصل ماذا؟ يعني يجعلها في الحصول، يعني التقابل التضاد وتقابل التناقض، هذا هو التقسيم الصحيح. وهؤلاء ما فرهوا من التفريعات كلهم من أجل الوصول إلى ماذا؟ لمسألة تقرير ما اعتقدوه من وصف الله تعالى بسل النقل. الوجه الرابع، الوجه الرابع المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها، القصر من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها. ولهذا كان واضح يعني الآن يعني فرضا يعني هذا الجواب على سبيل التسليم، سلبنا على سبيل التسليم فرضا يتنزل مع الفصل أنه غير قابل للاتصاف، ماذا؟ غير قابل للاتصاف يعني بالعلوم، بالعلوم وبضده، أو غير قابل للاتصاف بالبصر وبضده. طيب أيهما أكمل؟ أيهما أكمل؟ الذي يقبل الاتصاف، يقبل الاتصاف بالكمال وضده، أم الذي لا يقبل الاتصاف وضده؟ مثال هذا كما ذكرنا في السابق، هذا كله يعني عندنا الأعمى والجدار، على قولهم الجدار غير قابل والأعمى ماذا؟ قابل الاتصاف بالبصر، مع كونه غير متصف بصفة الكمال ولكنه قابل، هو ماذا؟ هو أكمل من غير القابل. يعني مثل ماذا؟ مثل كذلك يعني ممكن الوجود وممتنع، فالممتنع ماذا؟ غير قابل ممتنع، والممكن ماذا؟ حتى مع كونه معدوم، معدوم وهو ممكن فهو أكمل من الممتنع. واضح الوجه هذا؟ وسبق تقدم معنا هذا الوجه. الوجه الخامس بعد الوجه الخامس أن يقال أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت، فإن عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج، فأنا هذا باطلا من وجهين، أحدهما أنه يلزمكم أن تكون الجامدات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة ولا ناطقة ولا صامتة وهو قولكم، لكن هذا اصطلاح محض، وإلا فالعرب يصفون هذه الجمادات بالموت والصمت، وقد جاء القرآن بذلك قال تعالى. واضح هذه النقطة سبق تقدمت بعدها تنقيب لا لا يتجاوز واضح والعرب تقسم لا لا يتجاوز تنقيب فهذا فإن قيل فهذا إنما سمي مواتا باعتبار قبوله للحياة التي هي إحياء الأرض، قيل وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان، وأن الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والإمارة. واضح فالحياة مصطلح في اللغة يعني هو يعني أعم الحياة الخاصة بالحيوان، ولذلك ماذا اتصف به الأرض ماذا؟ والخرس والخرس ضد النطق، والعرب تقول لبن أخرس أي خاطر لا صوت له في الإناء، وسحابة خرساء ليس فيها رعد ولا برق، وعلم أخرس إذا لم يسمع له في الجبل صوت صدى، ويقال كتيبة خرساء. قال أبو عبيد هي التي صمتت من كثرة الدروع ليس لها قعاقع. هذا طبعا لأنه الرد على على على قولهم على قولهم مسألة في مسألة أن الجماد لا يوصف بالحياة أو كذلك لا يوصف بالكلام وكذلك لا يوصف بضده الذي هو الخرس. وهنا مثلا مثلا متعلقة مسألة المجاز لأن هذا النصوص عند من يقول بالمجاز يقول هذا ماذا؟ أن هذا المجاز والحقيقة أنها ليست المجاز هذا لا الحقيقة. وهنا في كل أدلة في السبب الذي قال المجاز ترجع إلى أصل المعنى المفرد في اللغة عندما ترجع إلى أصل معناها في اللغة تتبين ماذا؟ أن العرب في إطلاق بهذه الكلمة على عدة في عدة رواه وعدة معاني استخدمت في الحقيقة وليس في المجاز. فهنا عندما قال لبن أخرس هل هذا هو مجاز؟ حقيقة حقيقة لأن أصل معنى كلمة خرف ماذا؟ ليس معناها فقدان صفة الكلام، معناها فقدان ماذا؟ الصوت، فقدان الصوت. ولذلك حتى في الأسد، أسد في أصل اللغة يعني ألف والسين والدال معناها فيها الشجاعة والإقدام، ولهذا السبب سمي حيوان الأسد. ولذلك عندما يتصف بها يقول مثلا خالد الأسد ليس في هذا مجاز صرف عن الحقيقة لأنه وصف بمعنى فيه ماذا؟ لا من بدء التشبيه شيء لكن فيها أصل اللغة معناها أصل منها الشجاعة والقوة. والتشبيه ليس مجاز، ليس مجاز معنى أقلتنا أصل مبهد عن معناها الحقيقي إلى معنى آخر. هم يقولون لماذا يقولون مجاز؟ يقول معنى أصل كلمة أصل معناها الحيوان، معناها الحيوان. ولكن هنا الحيوان سمي بهذا الاسم لماذا؟ أسد يوجد الشجاعة، وهذا وصف بأنه ماذا؟ يشابه للأسد في ماذا؟ في الشجاعة، لكن في الحقيقة ليس في الشجاعة. طيب بعد شيء وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت، فإنه يوصف به القادر على النطق إذا تركه، بخلاف الخرس فإنه عجز عن النطق. ومع هذا فالعرب تقول ما له صامت ولا ناطق، فالصامت الذهب والفضة، والناطق الإبل والغنم، والصامت من اللبن الخافر، والصموت الدرع الذي إذا صبت الدرع التي إذا صبت لم يسمع لها صوت. ويقولون دابة العجماء وخرس. واضح الكلام هذا كله في الرد على ليس قضيه المجاز، الرد على قولهم ان هذا لا توصف بها لا توصف بها الجمادات. يعني مثلا على قولهم ان هنا اللبن لا يوصف بالخرس، الخرس لا تذكر الكلام والخرس في حق اللبن هي متقابلة تقابل العدم والملك، ولا يصح أن يوصف فيه بالخرس من لا يصح أن يوصف باللبن. ولكن هنا الشيخ استدل أن العرب ماذا تصف اللبن بالخرس كما أن تصف الكتيبة والطعم ماذا بهذا، هذا فيه رد عليه، هذا قول منها متقابل تقابل العدم والملك كما تقدم معنا في مسألة الجدار. الجدار لأن ليس المراد بالعمى يعني فقدان البصر، المراد في أصل كلمة العمى عدم الرؤية، عدم الرؤية. كذلك مثلا في الموت، في الموت ليس المراد بالموت هو فقدان للحياة، إنما المراد به عدم وجود الحياة، عدم وجود الحياة. فلذلك والحياة معناها كما أشرحهم الشيخ معناها أنها أعم وأشمل. ولهذا الأرض ماذا؟ الأرض وهي جماد توصف بالحياة وتوصف به وتوصف بالموت، توصف بالحياة وتوصف بالموت، وفيها الرد عليه. واضح كل سياق هذا الكلام ماذا؟ يعني أفضت عليه أنهم جعلوا هذه متقابل تقابل العدم والملكة، فهذا الصفات ليست متقابل تقابل العدم بل هي متقابل تقابل السلب والإيجاب. هكذا كذلك عندنا صفة يعني العلو والسفل فهي متقابل تقابل سلب والإيجاب وليس متقابل تقابل العدم و الملكة. ما هي العدم الملكة؟ قدم معنى ليس يعني اصطلاح هنا ويقولون دابة عثماء وخمساء لما لا ينطق ولا يمكن منه النطق في العادة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فالأجماء جبار. لا وضع ما مرع في الفتحة الأجماء جبار، ما الأجماء المراد بها البهيمة، الأجماء البهيمة وجبار هذا أنا هدر الهدر الهدر يعني هدر الهدر الضمان البهيمة يعني. طبعا هناك في تفسير من الفقهاء يعني إذا صارت يعني فرق بينها في الليل وفي النهار معها قاعد يقودها معها ليس قاعد يقودها، يعني إذا دخلت الحقل وأفسدتها الحقل فهل صاحب البهيمة يضمن أم لا يضمن؟ فالعجماء جبار ماذا؟ أنه هدر لا يضمن صاحب البهيمة، ولكن هذا ماذا؟ ما ذكرت فيه تفصيل فيه ليس مفصلا بل فيه فيه تفصيل تفرق بين كون البهيمة تسير في الليل أو تسير في النهار كونه معها قائد يقول أن يسمع قائد. فالعجماء مراد بها البهيمة وجبار ماذا؟ مراد بها الهدر، وهذا خصر في الفقه وكذلك في حديث الأحكام. وكذلك في العمى تقول العرب عمى الموج يعني عمي إذا رمى القذى والزبد، والأعمي السيل والجمل الفائج، وعمي عليه الأمر إذا التبس، ومنه قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ. وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها إنها عدم ما يقبل المحل، عدم ما يقبل المحل والاتصاف به، إنها عدم ما يقبل المحل الاتصاف به كالصوت، ولكن فيها ما لا يقبل كموت الأصنام. واضح إن هم هذا قول من قال إنها متقابل قول عدم وملك، عدم يعني متى تكون إن هنا العمى عدم يعني فقدان البصر، الخرص عمى عدم فقدان الكلام، وما هو الخرص يعني ما هو العمى؟ وعدم ما يقبل المحل الاتصاف به كالصوت، هنا يصبح هذا عدمه هذا هو الخرص. ولكن متى يصح على قول متى يصح ما وصف الخرص مع التكلم أو الصمت، لأن صح مقابل الصوت الصمت سيكون في إذا كان محل قادم، ولكن هذا ماذا ليس على إطلاق ليس بالصحيح، من هذا قال الشيخ ولكن فيها ما لا يقبل مثل ماذا مثل الموت الأصنام هو غير قادم، ومع هذا ماذا الله سبحانه وتعالى وصفها ما به أموات غير أحياء بالموت. الثاني أن الجمادات يمكن اتصافها بذلك، فإن الله سبحانه قادر أن يخلق في الجمادات الحياة كما جعل عصا موسى حية تبلع الحبال والعصي. واضح هذا؟ فهي غير قابلة للحياة على قولهم، ولكن هذا أنا ضد أن يمكن الله تعالى مثل كذلك حنين الجذع مثل سلام الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه قادر. الوجه السادس من الوجه السادس أن يقال حب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي، فإن كان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له أو بوجوده لنظيره أو بوجوده لما هو الشيء وأولى بذلك منه. ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابتة للموجودات المخلوقة وممكنة لها، فإن كانها للخالق تعالى أولى وأحرى فإنها صفات كمال وهو قادر للاتصاف بالصفات، وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها. هنا الدليل يعني هنا رجعت مثلا العمى والبصر في حق الموجود المخلوق ممكن في حق على قولكم أنه ماذا القادر في حق مخلوق ممكن، فإذا كانت هي صفة كمال وممكنة للمخلوق فإمكانها للخالق ماذا أولى، لأنه يلزم كما الدليل السابق اللي كنا فيه حلوه يلزم على ذلك تقدير حتى ولو لم يتصف بها المخلوق، ولكن تقدير إمكان أن يتصف بها يكون أكمل من الخالق. واضح الفكرة؟ واضح ولا لا؟ هنا المخلوق القادر منه، يعني مثلا الأعمى الذي لا يتصف بالبصر، الأعمى الذي لا يتصف بالبصر يقول أنه قابل للاتصاف بالبصر، قابل للاتصاف بسبب الكمال، وهو موجود ومخلوق ناقص، فممكن أن يتصف بسبب الكمال. وتقولون بأن الله تعالى ماذا؟ أنه غير ممكن، فيلزم على ذلك أن يكون ماذا؟ القابل للكمال نفس النقطة السابقة للكمال، الممكن الاتصاف بالكمال أكمل من الذي لا يقبل، فيلزم على ذلك أن تكون ماذا؟ أن يكون هذه صفات الكمال أنها ممكنة أن يتصف الله تعالى بها. وإذا أمكن أن يتصف بها، إذا نفيت عنه ينزل عليه اتصاف به بضدها، وهي صفات النفس. هنا الإضافة الموجودة، يعني إذا قررنا أن الخالق ممكن أن يتصف بهذه الصفات، فإذا نفيناها عنه يلزم ماذا؟ يلزم أن يتصف بضدها، وضدها صفات نفس وهو منزه عنه، فيلزم أن يتصف بهذه الصفات الكاملة. هنا الوجه السابع. الوجه السابع أن يقال مجرد سلب هذه الصفات نفس لذاته، مجرد سلب هذه الصفات أي نفي هذه الصفات بغض النظر قابل أو غير قابل، يعني عند هذه الصفات المراد بها أي صفات؟ صفات الكمال. مجرد سلب هذه الصفات، يعني مجرد نفي صفات الكمال هو ماذا؟ هو نقص. مجرد نفي هو نقص، فحينئذ يكون ماذا؟ مجرد نفي صفة العلو عن الله تعالى حتى لو كان قابل هو ماذا؟ وصف الله تعالى بالنقص. مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته، سواء سميت عمى وصمما وبكما، يعني ضدها، ضد نفيت لازم ماذا؟ نفي البصر يلزم إثبات ماذا؟ العمى، ونفي الكلام السمع الصمم، ونفي الكلام البكر. أو لم تسمى، والعلم بذلك ضروري، فإن إذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك، كان الأول أكمل من الثاني. واضحنا؟ يعني نفس المثل المتصف بالكمال أكمل من الذي لا يتصف بهذا، معلوم بالضرورة. ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات، فقال تعالى عن إبراهيم الخليل: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لأن نفي هذه الصفات هي نقص، والخالق ماذا؟ من المعلوم بالضرورة، الضرورة الشرعية والعقلية والضرورة الفطرية، أنه كامل متصف بالكمال، فدل هذا، فإبراهيم استدل على وأقام الحجة على أبيه ماذا؟ على أن الأصنام لا تصلح أن تكون آلهة لاتصافها بصفات النقص، ولأنها فاقدة لصفات الكمال، صفة السمع والبصر. وقال أيضا في قصته: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وقال تعالى عن: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وكذلك في قصة موسى في العجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وقال تعالى: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فقابل بين الأبكم العاجز وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم. واضح الله سبحانه. في سؤال واضح القاعدة كما ذكرنا، الفكرة الأولى هي على مسألة أن الأدلة الشرعية دلت على الأدلة العقلية، والمسألة الثانية هي الرد على هؤلاء في مسألة نقاب العدم والملك. وممكن يعني من الفائدة يعني أن تجمع بعض الزوائد الموجودة هنا، الزوائد تضمها إلى ما ما تقدم فيصبح عند الرد هذا. أو اكتفيت بالرد السابق فهو كافي في تأصيل المسألة. يعني ليس المراد الآن يعني الرد التفصيل لكل على كل جزئيات.